أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوده ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته وخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فرعون هذا الذي طغى وضاع على قومه واتخذ نعم الله وآلاءه وخيراته وأرزاقه كفرا ومساعدة في الشر وعونا على العصيان والكفر. ضرب الله به مثلا للذين يريدون الحياة الدنيا ولا يريدون الآخرة فقال عن هذا الذي طغى بماله بينا هو في يوم من الأيام وإذا به ليزداد قومه أو بعضهم فتنة به خرج على قومه على بني إسرائيل في زينته في مهرجان في صولجان. قالوا خرج ومعه كذا وكذا ألفا من الرجال والشباب والغلمان والجواري على أنواع من الخيول والبغال في حرير وديباج وذهب وفضة وأنواع من الطرب والموسيقى وهو يتيه بنفسه ويأشر بماله ويطى بما يكسب ويتعالى بذلك على قومه. وإذا بضعاف النفوس من قومه ممن يريدون الحياة الدنيا ولا يريدون الآخرة قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. أخذوا وقد رأوا هذا المنظر يتمنون على ربهم أن يكون لهم مال قارون من المال والجاه والزينة والنشب والمال وأنواع كل ما يتيه به ذو المال والجاه العريض في الأرض إنه لذو حظ عظيم ذو حظ ذو قسمة ذو مال عظيم أدرك به الحظ وأدرك به الجاه وأدرك به الاسم والذكر بين قومه. هكذا هؤلاء الضعاف النفوس قالوا عندما رأوا قارون قريبهم في هذه الزينة الفاتنة في هذه الزينة التي أخذت عليهم ألبابهم ونفوسهم وعقولهم وإذا بقوم آخرين وهم قلة عادة بين الناس. قال تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم قال الذين أوتوا العلم والمعرفة بالله ممن رأوا قارون في زينته فيها ذاته وهذه الخيلاء ورأوا أولئك يتمنون زينته وماله وجاهه فقال هؤلاء العلماء بالله العارفون بالدنيا وزوالها المدركون لخلود الآخرة وما فيها من نعيم دائم فقالوا لهؤلاء ويلكم ثواب الله خير للذين آمنوا لمن آمن وعمل. لمن آمن وعمل صالحا. ويلكم كلمة الويل تقال إشفاقا وتقال طعنا وشتما. والويل نار في جهنم. فهم قالوا لهؤلاء يا ويلهم ويا سوء تدبيرهم ويا سوء أفكارهم عندما يتمنون هذه الدنيا الزائلة وهذه الزينة الباطلة ولم يتمنوا ما عند الله من خير ومن إفضال ومن نعمة دائمة ورضا يفوزون به في الدنيا والآخرة. وقال الذين آمنوا وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ثواب الله في الآخرة عبادة الله في الدنيا ليترتب عنها الثواب في الآخرة خير من قارون وكنوز قارون ومال قارون وزينة قارون. ثواب الله خير لمن آمن بالله ربا وعمل صالحا عمل الفروض وعمل الفوائد وعمل الحسنات الفرائض والنوافل قد قام بها جهد طاقته. أما الفرائض فقد قام بها جميعها وأما النوافل فقد قام بما يستطيع منها جهد طاقته. ثم قالوا لهم وما يلقاها إلا الصابرون. لا يلقى ولا يجازى ولا يصل لهذا المقام من رضا الله وكرامة الله وإفضال الله إلا الصابرون على طاعة الله وامتثال أمر الله وطاعة رسول الله وامتثال أمره صلى الله عليه وعلى آله. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا صدق بجنانيه وعمل بأركانيه ولا يلقى مثل هذا ولا يلقاه ويصبر عليه إلا الصابرون على الطاعات وعلى الفرائض وعلى النوافل. وإذا بيوم يصبح قال تعالى وخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. هذا الذي تمنوا مكانه هذا الذي قالوا هو ذو حظ عظيم هذا الذي تمنوا أن يكون لهم مالا من الزينة والنشب والكنوز والأموال وإذا به وهو في زينته وهو يطأ الأرض يتيه في خيلاء وتعظم وتعال على خلق الله وإذا بالله الكريم يخسف بالأرض وإذا بالأرض تغيب وإذا بالأرض تزول من تحت قدميه وإذا به يهبط إلى أن يصبح داخلها إلى أن يصبح وكأنه لم يكن يوما في هذه الدنيا. الله تعالى أسخف به الأرض سخفت انشقت أصبحت ذاهوة سحيقة وإذا به يدهدى ويغيب فيها ثم تغيب داره وكنوزه وأمواله وزينته وكل ما كان عنده. هذا الذي تعظم على الله وعلى على خلق الله وطغى بما ملكه الله من زينة وأموال وجاء عوضا عن أن يشكر الله عليها ويؤتي مما آتاه الله ويحسن كما أحسن الله إليه طغى وضغى في الأرض فكان جزاؤه أن عذبه الله على ذلك في الدنيا وسلبه تلك النعمة بل وأغابه في الأرض ودفنه حيا هو وداره وجميع ما فيها من كنوز وزينة ونشب وأموال. وإذا بتلك الطائفتين، الطائفة التي كانت تريد دنيا، كانت تريد دنيا قارون وزينة قارون وغاروا منه واغتبطوا بحاله بل حسدوه على أمواله. وأولئك الذين قالوا لهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وإذا بالطائفتين معا ترى هذا المنظر، وأن قارون الذي كان لساعات مضت ذا حول وطول وسلطان وعلو وطغيان في الأرض، وإذا بالأرض تخسف بين يديه، وإذا به يغيب في الأرض والتراب، فيذهب في أمس الدابر وتذهب داره وقصره وكنوزه، وكأنه لم يكن يوما من الأيام طاغيا بماله متعاليا بكنوزه وجاهه. قال تعالى وأصبح الذين تمنوا مكانه فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. عندما خسف الله به الأرض لم تكن له من فئة، من جماعة، من أنصار، لا من أولئك الذين يصحبونه في الذهاب والإياب فيكثرون جموعه ويتقدمونه ويتأخرون عنه وعن اليمين وعن الشمال. كل أولئك لم يستطيعوا نصرته ولا إغاثته، وما من فئة استطاعت أن تنصره من دون الله، أن تنقذه من هذا الخسف، من هذا التغييب في الأرض، من هذا البواري وهذه اللعنة. وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين، لم ينصر ولم يجد أحدا ينصره من دون الله، كان مخذولا، كان هافتا ضائعا. ومن الذي يجير عن الله؟ ومن الذي يغيث من غضب الله؟ ومن الذي يتطاول على أن يغيث أحدا من غضب الله ولعنته؟ إن كل من في الأرض ومن في السماء ومن في الكون إلا آت لله عبدا، ليس له ولا في مكنته ولا في قدرته أن ينصر من غضب الله عليه، أو أن يؤيد أو يؤازر من رفضه الله ولعناه وحق عليه عذابه. فما كان له من فئة، من جماعة ينصرونه من دون الله، ينصرونه من عذابه، يغيثونه من مقته. وما كان من المنتصرين، لم يكن من الذين انتصروا وأنقذوا وتعالوا. وقد حل عليه قول الله وغضب الله ولعنته. وإذا بالطائفتين الدنيوية والأخروية التي رأت أعماله وزينته فتمنى ذلك البعض ممن يريد الدنيا، وقالت الأخرى العارفة بالله إن طاعة الله وإن الإيمان بالله خير من قارون وجميع أمواله. وإذا بهؤلاء يقولون وأصبح الذين تمنوا مكانه يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، ويكأنه لا يفلح الكافرون. أصبح صار، يقال أصبح إذا صار وانتقل من حال إلى حال، وليس من الضروري أن يكون ذلك في وقت الصباح، قد يكون ولا يكون. أصبح فلان عالما ليس معناه عندما أصبح الصباح صار عالما، قد يكون ذلك في الصباح وقد يكون في المساء. ويفهم ذلك من سياق الكلام، تقول أصبح وأمسى بمعنى صار، بمعنى الصيرورة والتحول. وإذا بهؤلاء الذين تمنوا مكانا قالوا يا ريت لنا مثل ما أوتي قارون هؤلاء رأوا ذلك ففزعوا ورعبوا وندموا على ما صدر عنهم وحمدوا الله وشكروا ولم يكن لهم مكان قارون ليعذبوا ويعاقبوا عقاب قارون وما الذي أفاد قارون من ماله وكنوزه وجاهه وأصبح الذين تمنوا مكانه يقولون بالأمس كان هذا بالأمس الدابر والأمس هكذا المبني على الكسر يعني اليوم الذي قبل يومه ففي اليوم الماضي وهو على عزه وسلطانه رأوا وقد خرج في زينته الكاملة حتى تمنوا مكانه وأعلنوا ذلك وإذا بهم بعد ذلك يرون قارون وقد ذهب بنفسه وزينته وقصره وكنوزه يأخذون متعجبين قائلين يقولون وي كلمة تعجب وي كأن الله كأن الله يبسط الرزق وي يتعجبون ويقولون نظن نعلم وي كأن الله أي نظن ونعلم أن الله وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر الله الذي يبسط الرزق ليس معرفة العارف من التجار ولا الحكام ولا الزراع ولا الصناع ولكن الله يرزق من يشاء بحساب وبتقدير وبلا حساب وبلا تقدير يفعل ما يشاء كيف يشاء جل جلاله وعلم العالم في ذلك كما قال قارون وزعم إنما أوتيته على علم عندي ليس ذلك كذلك ليس بعلمه ولا بقدرته ولا بسلطانه ولكن الله ابتلاه وفتنه واختبره فلم يقف عند هذا الابتلاء والاختبار لم ينجح رسب خسر كان المال ابتلاء له واختبارا وإذا به لم يشكر الله على هذه النعمة لم يصرفها في نعم الله لم يحسن للفقير ولا لليتيم ولا للأرملة لم يحسن كما أحسن الله إليه وإذا بالله الكريم عندما رسب هذا فيما أنعم الله عليه به وابتلاه نزع ذلك عنه وسلبه إياه وقضى عليه وعلى ما يملك وكأنه لم يكن فقال هؤلاء متعجبين وي يا عجبا نظن وهنا بمعنى نعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده الله الذي يبسط الرزق يغني يجعل ذلك بسطا وبلا حساب لمن شاء من عباده ويقدر يجعل ذلك بقدر يجعل ذلك بتقدير يجعل ذلك بحساب فهو المغني وهو المفقر جل جلاله يفعل ما يشاء له الأمر وله الخلق لا يسأل عما يفعل وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر وي لولا أن من الله علينا لخسف بنا ندموا على التمني السابق وعجبوا مرة أخرى قالوا يا عجب لولا أن الله من علينا ومن أين كان المن والإفضال في كونه لم يرزقهم ما رزق قارون فهم عادوا فندموا فيما كانوا قد تمنوه من زينة قارون وكنوزه فحمدوا الله على أن أبقاهم فقراء ولم يعطيهم ما أعطى قارون إذ عندما لم يفعل بهم ذلك لم يخسف بهم الأرض ولم يخسف بدارهم ولم يزل نعمته عليهم من شباب وقوة وحواس ومن إيمان بالله كذلك إذ هؤلاء إنما كانوا يريدون الحياة الدنيا وهم من أقوامه ممن آمنوا بموسى من بني إسرائيل الذين نصرهم الله على فرعون بعد أن عاشوا عبيدا أرقاء له ولقومه قرونا تتبعها قرون. هؤلاء بعد ذلك حمدوا الله على الفقر وحمدوا على المسكنة كما لم يحمدوه لو رزقوا رزق قارون وعوقبوا عقوبة قارون، فندموا على ما تمنوه من قبل بالأمس من أن يكون لهم ما لقارون. فعندما رأوا ما جرى لقارون من خصف الأرض به وبداره وبكنوزه وبجاهه وكل ما تاه به وطغى، حمدوا الله لم يكن لهم ذلك بعد أن تمنوه على الله. وي كأنه لا يفلح الكافرون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. لولا أن من الله علينا لخسف بنا، لولا أن من منن الله علينا أن من وأكرم وتفضل فلم يرزقنا رزق قارون، ولم يملكنا كنوز قارون، ولم يعطنا ما أعطى لقارون. وإلا لو كان ذلك وحدث لجرى علينا الذي جرى على قارون. لولا أن من الله علينا لخسف بنا. جواب لولا أي لو لم يبقهم الله فقراء ولم يعطهم ما تمنوا عليه من ملك قارون وجاه قارون لخسف بهم الأرض كما خسف بقارون. وي كأنه لا يفلح الكافرون. وهذا مما يزيد تأكيد ومن أول القصة أن قارون لم يسلم ولم يؤمن بموسى ولم يكن مؤمنا كما ادعى. دعت إسرائيليات نقلت في أكثر التفاسير في هذه القصة قالوا كان مؤمنا، قالوا كان مسلما، قالوا كان إذا تلا التوراة يكون من جمال صوتي ما يتأثر به كل سامع مؤمن بالتوراة إذ ذاك، ثم نافق بعد ذلك. وليس في آيات هذه عنه في القرآن ما يدل عليه. ثم هؤلاء قالوا وي كأنه لا يفلح الكافر. يا عجب، فهم قالوا عنه كافر، وكأن الكافرين أي نظن أيضا ونعلم أيضا أن الكافر لا يفلح ولا ينجو ولا يفوز لا في الدنيا ولا في الآخرة. فكانت هذه الكنوز وكانت هذه الأموال ابتلاء واختبارا لهذا، فما تمتع بها بل كانت سبب هلاكه ولعنته، ثم ذهب بعقابه في الدنيا ومات من الكافرين ولعذاب الله أشد. كأنه وي كأن نظن نعلم أن الكافرين لا يفلحون أي مات كافرا وكان كافرا. وهذه القصة عندما يقصها الله علينا يقصها للعبرة وللاعتبار ولنأخذ منها الدروس ولنأخذ منها الحكام، حتى إذا رأينا قارون في عصرنا أو قارين لا نأبه لذلك ولا نحسدهم على ذلك ولا نطمع في أموالهم. ونحن لا ندري هل هذه الأموال والكنوز ستكون عليهم وبالا كما كانت على قارون الذي قص الله عليه. فإذا كان كذلك فما الفائدة من مال ومن كنوز لا تدوم، ويكون نهاية الذل والغضب واللعنة والموت على سوء الخاتمة. ونسأل الله السلامة والعافية. وهكذا ومع ما قص الله علينا من أموال قارون ومع ما تمنى ذلك بعض قومه ممن لا يريدون إلا الحياة الدنيا، أرى الله هؤلاء وأولئك كيف ضاع هذا بكنوزه وأمواله في أسرع وقت وفي لمح البصر. ولذلك الإنسان إذا دعا الله يدعوه من خيره ومن إفضاله ما يكون خيرا له في الدنيا والآخرة، ولا يكون فتنة وابتلاء له في دينه، ولا يكون ذلك ضررا عليه. وصدق رسول الله القائل عليه الصلاة والسلام: هلك المكثرون، هلك ذو الأموال ذو الكثرة الكافرة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، أي إلا من صرف أمواله الفضول منها من هنا ومن هنا ومن كل جهة من جهات الخير، في الزكوات بالنفقات للسائلين للمحاويج لما يعود على الناس بالخير ليحسن كما أحسن الله إليه. وفي ذات الوقت من الذي منعه من الطيبات ومما أخرج الله من الطيبات لعباده من الرزق؟ ومن الذي قال له ليترك نصيبه من الدنيا إن كان حلالا وكان طيبا فليحسن كما أحسن الله إليه؟ هذه عبرة القصة وهذه حكمة القصة، ولم يؤت بها للحكاية ولم يؤت بها للرواية كجميع قصص القرآن وقصص الأنبياء وقصص غيرهم من الكفار والمنافقين. أتي بها للعبرة ليعتبر بها المؤمن والكافر. المؤمن يزداد إيمانا ويتخذ من العبر ما يعيش به في حياته عابدا مطيعا، والكافر لتزداد حجة الله عليه وأنه قد ضربت له الأمثال وذكرت له القصص ليتخذ منها العبر والحكام. فما فعل لتكون حجة لله البالغة يوم القيامة، ولا يجد لنفسه عذرا ولا جوابا عندما يسأل عما قدم. قال تعالى: تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار، الإشارة للدار مع التنويه والتهويل، الموصوف المذكور المتكلم عنها في سور القرآن وفي الكثير من آيات الكتاب المبين، أي تلك الدار التي وصفها الله تعالى فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، أي تلك الدار التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأن فيها ما لم تره عين ولا سمعت به أذن ولا خطر فيه من ذلك على بشر. تلك الدار أي الجنة ذات الأرزاق والنعم الدائمة الخالدة التالدة ذات رضا الله ورحمة الله. تلك الدار نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الدار الآخرة، الدار الباقية، الجنة منا لم يجعلها الله لمن كان في الدنيا لا سلطانا ولا حاكما ولا غنيا ولا ذا أرزاق ولا ذا كنوز، ولكن جعلها للأتقياء الصالحين الأبرار، كانوا ملوكا أو كانوا خلفاء أو كانوا مساكين أو كانوا محاويجا أو كانوا بني أنساب وأحساب أو كانوا من الناس من عرض الناس. تلك الدار جعل الله تعالى لمن قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، لا يريدون التكبر على خلق الله ولا الاستعلاء على عباد الله، ولا يفيهون بأحسابهم ولا بأنسابهم ولا بأمومتهم أو أبوتهم ولا بأموالهم ولا بما ملكهم الله في هذه الدنيا، وإلا لكان ذلك ابتلاء، لكان ذلك فتنة، لكان ذلك له كما كانت كنوز قارون لقارون، فهو يعذب بها ويفتن في الدنيا، ولعذاب الآخرة يوم القيامة أشد، ولا يكون ماله ولا يكون جاهه ولا يكون ما أعطي مما أعطيه إلا فتنة له وبلاء في الدنيا وعذابا في الآخرة. فالدار الآخرة إنما جعلها الله وحصرها، أي الجنة في الدار الآخرة، للذين لا يريدون علوا في الأرض، لا يستعلون على عباد الله ولا يتكبرون، لا يتكبرون على الإيمان والمؤمنين. إذا قيل له قال الله، قال السمع والطاعة، إذا قيل له قال رسول الله فيقول على الرأس وسواد العين، إذا قيل هذا مؤمن أخوه قال أخي وهو أكرم مني، ولا يعلم الأكرم يوم القيامة إلا هو، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقى لا يعلم في من هو في ظاهر الدنيا لمن كانوا سواء في الصلاة سواء في العبادة سواء في الإسلام. ومع ذلك حتى لو لم يكن كذلك من الذي يدري كيف سيختم له؟ كثيرا ما يكون الخصوص من اللصوص، قد يتوب ويغفر الله له ويصلح في أعلى الدرجات وأعلى المقامات ويكون خيرا. وما المؤمنون الأول وما الصحابة الأول إلا من كانوا ممن يعبدون الأوثان والأحجار في أيامهم الأولى. ومع ذلك لما شملتهم العناية الإلهية والرحمة الربانية، وإذا به عندما يظهر بينهم سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى الإيمان بالله وبه وبما جاء به من عند الله، آمنوا واستسلموا. فأذهب الله نخوة الجاهلية ومعصية الجاهلية. فمن كان يعبد الأوثان في الجاهلية من مثل أبي بكر وعمر وعثمان والرعيل الأول، وإذا بهم ينقلبوا إلى سادات الدنيا إلى أئمة الدنيا، لم يسبقهم في الفضل والخير إلا الأنبياء، فهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، فكانوا من الخصوص بعدما كان مما لم يذكر، ولا حاجة لذكره بعد أن ذهب، والإسلام يجب ما قبله. الدار الآخرة وجنتها ورضاها ورحمتها مقصورة على الذين لا يتكبرون، ومن ينازع الله كبرياءه أذله وحقره. إن تلك الدار، وتلك إشارة إلى الإشادة والتنويه والتهويل، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون في الأرض، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا يريدون الفساد في الأرض. وكلمة فساد تشمل كل أنواع الفساد، من كبرياء وجبروت وعلو على البشر، من معصية لله وإعلانها، من ظلم للخلق وأكل أموالهم بالباطل، من الإفساد في المعصية والمخالفة، من كل ما يطلق عليه إفساد. من كان كذلك لا حظ له في الآخرة ولا في رحمة الله ولا في رضاه، ألا يعلو في الأرض وألا يكون من المفسدين. والعلو في الأرض هو الذي أفسد الكبر. الكفر الأول كان نتيجة الكبرياء، ما كان إبليس إلا مع الملائكة، وإن يكن كان جنيا بينهم، كان من العابدين، كان من العارفين، وعندما ارتد وكفر كان ارتداده بسبب كبريائه وطغيانه وتعاليه على آدم. عندما أمره الله بالسجود إليه أبى واستكبر وكان من الكافرين كما وصفه الله جل جلاله. وعندما قيل له لما لم تسجد قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. جعل نفسه خيرا من آدم على أنه رأى وعلم وسمع أن آدم خصه الله بأن خلقه بيده، صنع طينته بيده، نفخ فيه من روحه، وأسجد له جميع الملائكة سجود احترام وتقدير لا سجود عبادة. ومع ذلك تعالى إبليس فكان بكبريائه على آدم كافرا مرتدا، وقلما يتكبر أحد على خلق الله وعلى عباد الله المؤمنين فيفلح، وقد تنتهي أيامه بسوء الخاتمة والردة كما انتهت أيام قارون، وتتبعه اللعنة إلى يوم القيامة كما تبعت قارون في كتاب الله وفي كل ما يذكر فيه عندما يذكر التاريخ الأول وقصص الأولين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين، ليست للأغنياء وليست للحكام وليست للطغاة وليست للجبابرة، ولكن للمتقين. والمتقي قد يكون حاكما، وقد يكون سلطانا، وقد يكون خليفة، وقد يكون. فالرابط هي التقوى وليس سواها. فمن كان تقيا، والتقوى أن تجعل بينك وبين ربك وقاية من غضبه ولعنته، ولا تكون هذه الوقاية إلا بطاعته وامتثال أمره والخضوع لكتابه والامتثال لنبيه وما جاء به من أمر ونهي، تمتثل أمره وتجتنب نهيه. والعاقبة للمتقين، قال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين يعملون السيئات إلا ما كانوا يعملون. من جاء بالحسنة فله خير منها، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. من جاء بالحسنة يجازى عنها بعشر، ومن العشر إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، سيئة بسيئة، وقد يغفرها الله ويرحم مرتكبها إن كان موحدا ثم تاب منها. والحسنات هنا قالوا التوحيد، قالوا: لا إله إلا الله، ولا شيء أعلى وأخير من لا إله إلا الله إلا رؤية الله يوم الآخرة. فهي كذلك، من مات موحدا، من مات وهو يعتقد أن لا إله إلا الله، فقدها الجنان ونطق بها اللسان وعملت بها الأركان، يوم القيامة يكرمه الله بدخول الجنان برؤية الله جل جلاله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، عليها نظرة النعيم، فيها جمال النعمة وراحة النعمة، ثم هي تكرم بالنظر إلى وجه الله الكريم. وإن كانت حسنة مطلق الحسنة فهي بعشر أمثالها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. من جاء بالسيئة ومن جاء بالسيئات فلا يجزون ولا يكافؤون ولا يعاقبون ولا يقابلون إلا بما عملوا، أي سيئة بسيئة، إذا لم يغفرها الله. ولا تغفر السيئة إن كانت كفرا، ولا تغفر السيئة إن كانت شركا. قال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. هذه الآية وحدها في السورة ليست بمكية بل ولا مدنية، والسور جميعها أكثريتها ما يزيد على 90% منها إما مكي وإما مدني، إما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة أو نزل عليه بالمدينة، ولكن آية من القرآن نزلت عليه في الطريق، نزلت عليه وهو بين مكة والمدينة في سياحة، في غزوة، في تعليم وتربية لأتباعه. وهذه الآية نزلت عليه عليه الصلاة والسلام عندما خرج من المدينة المنورة، من مكة المكرمة، مهاجرا إلى المدينة المنورة، عندما اضطره قومه وعندما اضطرته قريش وكفار مكة لهجرانها وتركها. وما هجرها إلا وهو متألم وهو وجع، وبوده أن لا يتركها، وبوده أن يبقى فيها، فهو حنينه حنين الأرض التي ولد فيها والتي خرج منها إلى الوجود، والتي هي مسقط رأسه الشريف ومنبت آبائه وأجداده ومرتع صباه والمنزل الأول للوحي والنزول عليه فيه. خرج مضطرا، خرج بعد أن تواطأت عليه قريش في قتله واغتياله وإرادة السوء فيه، إلى أن خرج ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقدم قبله إخوانه من المؤمنين والمهاجرين، ولم يبق في المدينة إلا الضعاف المستضعفون من الصبيان والعجزة ومن حبسهم، تسلط الآباء وتسلط القادة من قادة مكة ظلما وطغيانا وعلوا في الأرض وفسادا. خرج عليه الصلاة والسلام واختفى في غار ثور 3 أيام، ثم خرج في الطريق غير المعروفة إلى أن وصل للجحفة، وهي اليوم جزء من رابغ. الجحفة التي هي ميقات أهل مصر وأهل الشام وأهل المغرب وأهل إفريقيا جميعا، ممن جاء عليها ولم يمر على المدينة، ومن مر على المدينة فميقاته في الإحرام ميقات أهل المدينة، وكل من مر على ميقات قوم ممن حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقيت لإحرامهم يصير ذلك الميقات ميقاتا. وهذه الجحفة وردت كثيرا في السيرة النبوية، وهي هنا الآن أيضا يشار إليها في القرآن الكريم، والكلام عليها وحده وقد سبق أن تكلم يحتاج لدرسنا ودرسين، وبالمناسبات يأتي ذلك وقد مضى بعضه. بينه هو في الجحفة وإذا بهذه الآية الكريمة تنزل عليه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إن الذي فرض عليك القرآن، نزل أنزل عليك القرآن، جعله فرضا عليك لتبلغه للناس، لتعلمهم حلاله وحرامه، قصصه وآدابه، عقائده وجميع ما فيه. الذي أنزل عليك القرآن وفرضاه وهو الله جل جلاله. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. لرادك، هذه يقال لها في النحو اللام الموطئة للقسم، كأن الله يقسم جل جلاله للنبي عليه الصلاة والسلام مسليا له وقويا له ومشجعا. فقد خرج حزينا صلى الله عليه وسلم، حيث خرج من أرضه وبلاده مضطرا عن غير رضا منه، خرج بإخراج أهل مكة له كفرا به وبدينه وبربه. لما وصل للجحفة نزلت عليه هذه الآية تبشره: يا محمد، إن الذي فرض عليك القرآن وأنزله وجعله فرضا عليك لتبلغ الناس جميعا أوامره ونواهيه، حلاله وحرامه، يقسم بأنه سيردك إلى معاد، إلى الأرض التي خرجت منها سيعيدك لها. وقد فعل جل جلاله، ومن أوفى بعهده من الله قد عاد إليها عزيزا منتصرا، سيدا آمرا ناهيا، محكما في أعدائه. دخل صلى الله عليه وعلى آله على غاية ما يكون من التواضع والأدب مع الله، لم يدخل راكبا فرس يقفز به ويرقص به، دخل راكبا جملا راكبا ناقة، وركوب الجمال تقفز بالناس في حركة هوجاء ليس فيها تيه وليس فيها رقص. ومع ذلك دخل عليه الصلاة والسلام ورأسه منحن تعظما من أن ينسب لنفسه شيئا، بل الكل نسبه لله أدبا مع ربه أحنى رأسه، وهو ينشد نشيد الفتح على خلاف أناشيد الملوك والأباطرة وجبابرة الأرض، عندما يدخلون فاتحين يتيهون بأنفسهم وبأقوامهم وبقوتهم وبسلطانهم وبما لهم وبما لهم، يهددون وينذرون، سيسحقون الأعداء، سيدوسون عليهم بالأقدام، سيحيون كذا ويميتون كذا. دخل النبي عليه الصلاة والسلام وهو السيد العزيز المنتصر نصرا عزيزا مؤثرا، وهو مطأطئ الرأس على جمل أهوي، وهو يقول: الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. لم ينسب لنفسه شيئا عليه الصلاة والسلام على ما قاس من قومه من شدائد، أخرج من بلده مضطرا عن غير رضا، أجاعه 3 سنوات بحيث كان يعيش بورق الشجر، قالوا عنه وقالوا وقالوا، وكل ذلك عليه الصلاة والسلام كان يعرض عنه ويأبى إلا الدعوة إلى الله والظهور يوميا. عند بيت الله الحرام عند الكعبة المشرفة يدعو إلى الله ويسفه أحلام المشركين ويزيف أصنامهم إلى أن دخل إليهم بعد لأي بعد زمن بعد 18 سنة من النبوءة في السنة 8 من الهجرة دخل بهذا النشيد النبوي دخل أول ما دخل أصدق قبله الغير فكسر الأصنام وأزالها وكانت 360 صنم على عدد أيام السنة وأصعد بلالا الذي كانوا يعذبونه ويضربونه وهو يقول أحد أحد أصعده على ظهر الكعبة إلى أن جن جنون قريش لما هذا الأسود يصعد على ظهر الكعبة وهو الذي كانوا يحتقرون ويؤذون ويظلمون فنادى بكلمة التوحيد وأذن الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله إلى آخر الأذان فقال الكثير من الكفار وهم يحمدون أنفسهم ذلا وهوانا وكفرا يقول فلان احمد الله على أن أباه مات ولم يرى هذا المنظر أن أخاه مات ولم يرى هذا المنظر ثم دخل فتجمعوا بين يديه فقال لهم عليه الصلاة والسلام ماذا ترون يا معاشر قريش أني فاعل بكم فأخذوا إذاك يتملقونه لم يبقى ساحرا كما قالوا ولا مجنونا كما قالوا ولا يطلب النساء كما قالوا ولا يطلبون الملك والمال والسلطان كما قالوا فأخذوا يتمسحونه